أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبفضل الله ورحمته قد أوشكنا على الانتهاء من هذا الكتاب المبارك الجامع في اعتقاد المسلمين، كتاب معارج القبول، وهو من الكتب الأمهات في العقيدة. كتاب معارج القبول من أمهات الكتب الجامعة في العقيدة، يعني اللي يدرس هذا الكتاب ويحفظ أدلته على مسائل العقيدة المختلفة نستطيع أن نقول أنه جمع أصول العقيدة بل وأكثر تفاريعها، يعني لا يكاد الكتاب يكون غادر مسألة أو ترك مسألة من مسائل الاعتقاد. فالكتاب جدير وحقيق بأن نهتم به، ليس درسا كسائر الدروس، أنت بتأصل عندك الاعتقاد بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا إن شاء الله تعالى، يعني لو قلنا بقي شهرين مثلا أو شهر ونصف أو ثلاثة أكثر أو أقل إلى أن ننتهي من الجزء الباقي في العقيدة من هذا الكتاب، فسيكون الأمر كما يلي. أولا، من أول الأسبوع القادم هنبدأ نمتحن في الكتاب من أوله، ولأني أعرف أن الهمم ضعيفة ولأن الناس ما حضرتش من أول، كثير منهم لم يحضروا من أول الكتاب، هنقسم الامتحانات إلى 20 امتحان. كويس، يعني الكتاب نمتحن عليه على 20 مرة. مناسب كده ولا مش مناسب؟ الكتاب عندكم كم صفحة؟ شوفوا كده، 1000 صفحة. طيب 1000 على 20، يعني كل اسبوع هتمتحن في كام؟ 50 صفحة. يعني كل يوم لو قرأت لك 7-8 صفحات، ها، وخاصة ان الكتاب مستفيض، يعني هتلاقي ادلة كثير ضعيفة هتتشال، وهتلاقي يعني وادلة اكثر من 10 ادلة في مسألة واحدة هتحفظ ليها، هتلاقي 1000 ريسيو على 300. عشان كده نلخص الكتاب، مختصرات الكتاب المختلفة بتبقى 250 صفحة 300 صفحة 350 400، مع انهم منفردين الكتاب موسعين في الكتاب، لكن لو انطبع بنفس حجم الكتاب يطلع 200 صفحة 300 صفحة. فهنمتحن على 300 400 صفحة اللي يعتبر مختصر هذا الكتاب في 20 مرة، يعني 20 اسبوع، مش كده؟ يعني حوالي 4-5 اشهر. مناسب كده ولا لسه برضه مش مناسب؟ بس عايز اعرف بقى بعد هذا التسهيلات، بعد هذه التسهيلات في الدفع، عايزين نعرف مين اللي هيشترك في الامتحان. فعلى نهاية الدرس اللي هيشترك معنا في الامتحانات ديت يرسل اسم، لان في نهاية انتهاء من الكتاب وامتحاناته هنعمل هنا حفلة في المسجد، وانا شايف انه حقيقة ان يتعمل له حفلة، نذبح ذبيحة ياخد نصها الاول على المجموعة والنص الثاني ياكل فيه المعازيم، ايه رأيكم؟ طيب الحمد لله، جميل الاكل ها؟ ما طبعا لازم يكون جميل. فاللي هيشترك معنا في هذه الامتحانات بعد اذنكم يبعث الورقه دي، واحنا داخلين على اجازه نصف العام بعد شهر، هي في الشهر اقل من شهر، يعني هي عندك فرصه انك تذاكر وتراجع لو كنت طلابا. الامر اللي بعد كده، بعد الانتهاء من الكتاب هنعقد في الكتاب دوره اخرى ولكن في مختصره، يعني بدل ما كنا بنقرا كلمه كلمه كده ونمشي جزء جزء، هنجمع المسائل ونحاول نقول الكتاب مثلا في شهرين في 8 محاضرات او في 10، بحيث نجمع كل الكلام ده في ذهن القارئ ونختصره في قلب كل مسلم، والمفروض احنا نتعاون في اختصار هذا الكتاب في تهذيبه واختصاره. كنا كل درس بنبدا باسئله تجمع الدرس، فهنبدا نعمله مختصر يكون في دورة عشان اللي فاتوا شيء ما يبقاش فاته. موافقين؟ طيب اليوم وصلنا الى فصل في من هو افضل الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو افضل الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم، ذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. هذا الفصل فيه 5 مسائل. الأولى مسألة الخلافة، هنتكلم بعد عن الحقبة اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهيقول ليه احنا بنتكلم في سيرة، ده الدرس درس ايه؟ درس عقيدة، لكن جزء من اعتقاد المسلمين اعتقادهم في الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأمة ان الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة قال ما انا عليه واصحابي، يبقى قصة اصحابي ديت قصة لها اهميتها في الاعتقاد، الفرق هتفترق. طب في فرقة هي واحدة ناجية، قال ما انا عليه واصحابي، يبقى صار اصحابه مرجعا لمعرفة الفرقة الناجية. فاذا وجدنا فرقة تبغض هؤلاء الصحابة وتكره هؤلاء الصحابة وتذم هؤلاء الصحابة، يبقى اكيد مش هي الفرقة الناجية، لانه لما ذكر النجاة صلى الله عليه وسلم قال ما انا عليه واصحابي، ولما قال والخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، اذا المسألة مسألة اعتقاد. وعشان كده المصنفون، لان هذا ولهذا فان المصنفين قد دونوا في كتب الاعتقاد حب الصحابة. البخاري رحمه الله في كتاب الايمان من صحيح البخاري يقول باب حب حب الانصار من الايمان. ايه دخل الكتاب دوت؟ هو من الايمان، جزء من الاعتقاد. اذا الكلام عن المهاجرين والانصار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم ده كلام في اعتقاد، فحبهم اعتقاد، اعتقاد صحيح، وبغضهم اعتقاد فاسد. ولهذا نريد ان نعرف طريقة اهل السنة والجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، كيف كان الكلام عن الصحابة. لما نجد أئمة الحديث كلهم، نجد أئمة الحديث كلهم أجمعوا على عدالة الصحابة، فنيجي نحقق الحديث نبحث عن رجل رجل رجل لغاية ما نوصل للصحابي ما نبحثش، نقول عدنا انتهى الموضوع. فعدالة الصحابة ما اختلفت عليها الأمة، ما اختلف عليها اهل السنة والجماعة. ولهذا كتب الحديث وكتب الرجال ما تبحث ابدا في احوال الصحابة عشان نشوف نرد الحديث ولا ما نردش. اذا ثبت عن الصحابي انتهى، ما نبحث عن الصحابي، ابحث عن التابعي وتابع التابعي ومن بعدهم، لكن توصل لغايه الصحابه وتقف خلاص، يبقى لغايه هنا الراجل ده ما بيفكرش فيه. فمساله ضبطه للاحاديث ما بنفكرش فيها، عرب خلص. مساله عدالتهم في الدين ما بنفكرش فيها، هدول ائمه الدين ورؤوس الناس، اليهم المرجع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب جزء من اعتقادنا يا اخوان، عشان بعض الناس اللي نيجي نتكلم يقول لك احنا بقى مش موضوع الصحابه، بنشوف مواضيع ثانيه. موضوع الصحابه موضوع خطير. سنه النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي بلغها لينا؟ الصحابه. فاللي بيتعرفوا في الصحابه في الحقيقه عايزين يسقطوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يسقطوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما أطعن في أبي بكر خلاص، يبقى كل أحاديث رواه أبو بكر ارمي، وأحاديث عمر ارمي، وأحاديث عثمان ارمي، وأبو هريرة ارمي، وابن عمر ارمي، وابن عمرو بن العاص ارمي، يبقى خلاص مش هيفضل لنا سنة، مش هيفضل لنا سنة. يبقى هدموا السنة، مصدر التشريع بعد القرآن، البيان، بيان القرآن هدموه. إن إحنا ما سمعناش من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نقل لنا عن النبي مين؟ الصحابة. لو الحديث ما فيهوش الصحابة ينفع؟ ما ينفعش. لازم السند يتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. وبالتالي يا اخواني مسألة حب الصحابة، حب الصحابة رضوان الله عليهم، والايمان بعدالتهم وانهم هم افضل الامة، وأنهم من اختارهم ربنا سبحانه وتعالى ليكونوا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صحب النبي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه، يزكيهم الله سبحانه وتعالى وينص عليهم محمد رسول الله والذين معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إذن يا أخوان الكلام في شأن الصحابة مسألة اعتقاد، عشان ما حدش يستغرب ليه كتب الاعتقاد بتذكر الصحابة، لأن ده ركن ركين من ديننا، من غيره مش هتتنقل السنة، من غيره مش هنفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللي عصروا قول النبي وتفسير النبي لهذه الأحاديث كانوا مين؟ الصحابة. الصحابة. وهل ينقل الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة من أذهانهم، ولا بينقلوا أفهام الصحابة واجتهادات الصحابة وفقه الصحابة؟ ده لو طلعوا بفقه ما قالوش الصحابة لأنهم ابتدعتوا وجئتوا بشيء مش موجود في الأمة. فين أصلك؟ أصل كلامك فين من أقوال الصحابة؟ فالمسألة مسألة دين، ده أصل أصيل. فأهم المسائل في هذا الباب سنتكلم عن مسألة الخلافة، ثانيا فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، ثالثا تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، توليهم يعني محبتهم، تتولاهم يعني يكونوا أولياء لك أحباء، وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركاته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم، الدفاع عنهم، دي المسألة الثالثة. الرابعة ذكر محاسنهم أو ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساويهم، ما هم بشر، ما هم بشر، فنكف عن مساويهم زي ما ذهب أهل السنة والجماعة. خامسا السكوت عما شجر بينهم، وان الجميع، جميع الصحابة مجتهد، فمصيبهم اللي اصاب الحقيقة والصواب له اجران، اجر على اجتهاده واجر على اصابته انه اصاب الصواب، ومخطئهم له اجر، اجر ليه؟ وخطأه مغفور، وخطأه مغفور. فزلوا كده بس تخرج منها، تخرج منها انت سالما. هؤلاء المزكون بنص القرآن، هؤلاء المزكون بنص القرآن. نبدأ بأول هؤلاء وأعلاهم قدرا وهو الصديق رضي الله عنه. أولا خلافة الصديق، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، مفاجأة، اسمه عبد الله، عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن مرة التيمي، وهو أول الرجال إسلاما، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، فأول من ناصر رسول الله وعاضده وسانده وأجاب دعوته حين أعرض الناس جميعا أبو بكر. يبقى لما نقول أمة الإسلام قامت على مين بعد رسول الله؟ أبو بكر. أبو بكر، وبإسلام أبي بكر بدأ يعتق العبيد اللي دخلوا في الإسلام أمة. تخيل بقى قامت عليه الأمة، ده الكلام ده في أول الإسلام، في أول الإسلام كما يأتي الخبر من السماء إلا صدق انتهى. ولهذا سمي أبو بكر الصديق، لقب بالصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الأمة على الإطلاق. بدأ النبي الدعوة ومن صاحبه؟ أبو بكر، واحد من الرجال أبو بكر. فهذا يدعو ويبلغ، ومين اللي يستنده؟ مين وزيره؟ أبو بكر الصديق. وبالتالي كل خير ظهر في الأمة بقى إسلام من أسلم بعد ذلك، لمن فيه أجر بعد رسول الله؟ أبو بكر الصديق، الصديق رضي الله عنه. خلافته تقدم الحديث لما ذكرنا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر بتقديمه إماما في مرضه صلوات الله وسلامه عليه، حديث في الصحيحين من طرق عن عائشة وعن غيرها من الصحابة. لما رجعته عائشة وحفصة مرارا قالوا لما قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس ويراجعنه. إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ لا يكاد يسمع الناس، رجل بكاء في الصلاة وما يسمعش الناس، حد تاني غير أبو بكر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي أبو بكر بالناس مرارا، مش مرة واحدة، أكثر من مرة يكرر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أشير بغيره، ولما أشير بغيره فأشاروا بعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي بالناس ابن أبي قحافة، وفي رواية يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ما ينفعش حد يصلي غير أبو بكر رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم أنه قال رضي الله عنه، جبير بن مطعم يقول أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني روحي دلوقتي وتعالي بعدين. قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، يعني إذا جئت ولقيتك مش موجود يعني لقيتك مت. فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. لها مدلولات العبارة دي ولا ملهاش؟ إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دل، فنزعت منها، من هذا القليب، ما شاء الله. ما معنى نزعت منها؟ تعرفين القليب ولا مش عارفين؟ البئر الايه؟ التي لم تطوى، معناها ما تبطنتش بحجارة وكده، لسه بئر بطبيعتها خام، تخيلين؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينزع منها، يعني يطلع منها ماء. قال فنزعت منها ما شاء الله من هذه البئر، ثم أخذها ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب يعني الدلو وهو ممتلئ، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، وبيطلع الماء كان ضعيف إخراج هذا الماء. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى حتى ضرب الناس بعطل. لها مدلولات، رؤية لها مدلولات. انا نزعت من البئر، في واحد بعدي بدأ يستخرج البئر من البئر، بيستخرج ايه؟ ماء. وخلافة ابو بكر الصديق كانت ايه؟ سنتين، ذنوبا او ذنوبين، ذنوبا او ذنوبين. وفي الصحيحين ايضا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث الناس ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارى الليلة في المنام غلة. يبقى الرؤية الاولى كانت رؤية مين؟ ما تخليكم معايا، النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية الثانية رؤية رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني ارى الليلة في المنام غلة. ما معنى غلة؟ السحابة اللي فيها المطر تنطف السمن والعسل، بدل ما بتمطر ماء بتمطر ايه؟ سمن وعسل. فارى الناس يتكففون منها، كل واحد ياخذ سمن وعسل. قال فمستكثر او فالمستكثر والمستقل، في اللي كان بياخذ كثير وفي اللي كان بياخذ قليل. واذا سبب واصل من الارض الى السماء، سبب يعني حبل، في حبل ممتد من الارض للسماء، فليمدد بسبب الى السماء في الآية، يعني يمدد بايه؟ بحبل. واذا سبب واصل من الارض الى السماء فاراك الرجل، شاف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية، فاراك اخذت به، امسكت بالحبل فعلوت، ثم اخذ به رجل اخر فعلى به، ايه اللي على الحبل؟ قال ثم اخذ به رجل اخر فينقطع، ثم وصل، انقطع السبب، انقطع الحبل، ثم وصل. فقال ابو بكر يا رسول الله بابي انت والله لتداعني فلاعبرها. بالله عليك يا رسول الله خلينا انا اللي افسرها، انا عايز افسر الرؤيه دي. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعبرها، يعني فسرها، تعبير الرؤيا يعني فسرها. قال اما الظله فالاسلام، واما الذي ينطف من السمن والعسل فالقران، حلاوته تنطف. فالمستكثر من القران والمستقل، خلي بالكم، سمن وعسل الخير في هذا الكتاب، فمستقل ومستكثر، في اللي واخد له ايتين او بيصلي بيهم وخلاص على قد الفتحه والاخلاص، وفي اللي واخد اكثر واكثر واكثر، في اللي خده حفظ، في اللي خده حفظ وفهم، في اللي خده حفظ وفهم وعمل، مستقل وايه؟ ومستكثر. ارايتم لو امطرت السماء سمنا وعسلا اتستقلون من الغرف منه؟ فاحنا فعلا معرضين عن خير كبير. قال نكمل حتى لا نقف عن حديث، قال فالمستكثر من القرآن والمستقل. وهذه نصيحة بالغة لكل من اعرض عن القرآن او اهمل في القرآن، ادخل في القرآن بكليته حفظا وفهما وعلما، وسبب نزوله ووقائعه والاحداث اللي لاجلها صار هذا وكان هذا الكلام، كن قرآنا يمشي على الارض في فهمك وسلوكك. قال واما السبب الواصل من السماء الى الارض فالحق الذي انت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل. قال الحبل ده الحق، وانت اللي ماسك بيه يا رسول الله، عشان كده ربنا بايه؟ يعليك بهذا الحق. ثم يأخذ به، اي بعدك، رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل اخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل اخر فينقطع، ثم يوصل فيعلو به. فاخبرني يا رسول الله بأبي انت اصبت ام اخطأت؟ قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي اخطأت؟ قال اتقسم؟ الحديث ليه اكتمالة وليه تفصيل، لكن الشاهد ان الرجل اللي اخذ من بعده هو من؟ هو الصديق رضي الله عنه، هو الذي اول الرؤيا. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. النبي يخطب الناس، فكان مما قال ان الله خير عبدا، ان الله تعالى خير عبدا يعني له اختار، بين الدنيا وبين ما عندي، اي ما عند الله سبحانه وتعالى، فاختار ما عند الله. فبكى ابو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير. خير عبد، فهو فهم أبو بكر على طول مين العبد؟ رسول الله. خير بين أن يبقى وبين أن يرفع، يعني هيموت، فبكى أبو بكر لأنه فهم منها أنه إيه؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر أعلمنا، ده كلامه سعيد الخدري، وكان أبو بكر أعلمنا وأفقهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي، أمن الناس علي، أكثر واحد لي منا علي، أكثر واحد لي فضل علي من الناس في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كانت بيوت الصحابة فتحة على المسجد، يعني انت شايف باب كده مفتوح، ده الباب ده باب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده باب ابو بكر، ده باب عمر، ده باب ابو سعيد، ده باب فلان فلان. الصحابه كانوا فاتحين فين؟ على المسجد، كل واحد فاتح له باب، فكان المدينه جزء صغير مش كانت بالحجم الموجود الان، فكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المركز، هو المركز، والبيوت فاتحه فيه، او كثير من البيوت، كثير من البيوت تفتح على المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان تسد الابواب جميعا، مفيش ولا باب يفتح المسجد، كله يفتح في الشارع من ناحية تانية، لكن مفيش عاد باب يفتح في المسجد الا باب لها مؤشر لها دلالة، كل الابواب تسد الا باب ابي بكر، كأن الخليفة من بعد هو الذي يبقى عشان الناس تدخل عليه، عشان الناس تدخل عليه، الا باب ابي بكر رضي الله عنه لم يسد بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها، وروى رضي الله عنه رحمه الله البخاري رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، قال في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاكي حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذه كتاب أكتب لك، لأن أنا خايف يطلع واحد بعد يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى، يعني أنا أولى بإيه؟ بالخلافة بعد رسول الله، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والحديث في الصحيحين. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، قلت أنا رأيته، ده مين القائل؟ أبو بكر راوي الحديث، كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، رسول بكف أبو بكر بكف، مين اللي رجح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ايضا من طريق عبد الرحمن بن ابي بكر بمعناه ولم يذكر الكراهية، قال فاستاء لها رسول الله، يعني فساءه ذلك، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. بيتكلم عن خلافة الخلفاء الراشدين، خلافة نبوة، يعني هيسيروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم إكمال إذا صح الكلمة، وإلا فالدين قد اكتمل، كأنها إبقاء لمسيرة النبوة، خلافة نبوة. ثم يؤتي الله الملك من يشاء. واحنا عايشين في الشق الثاني من حديث الغدوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء، ما بين صالح وصالح، فنسأل الله أن يولي خيارنا. عن حذيفة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرى ما بقائي أو لا أري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث إسناده حسن، ورواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن حبان، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت أبو بكر. فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. هذا فقه عائشة. هذا انت شايفة النبي لو كان هيرشح حد كان يرشح مين؟ لو كان هيستخلف حد كان يستخلف مين؟ قالت أبو بكر. ثم من؟ قالت عمر. ثم من؟ قالت أبو عبيدة. هذا فقه مين؟ فقه ابن المؤمنين رضي الله عنه. فهذه هي البشارة أو النبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق. صفة بيعة الصديق رضي الله عنه بالخلافة النبوة. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسلح مكان. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله. كان أبو بكر مش موجود. فقام عمر يخطب وقال والله ما مات رسول الله. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذات. مش يقول والله ما مات رسول الله وهو يقولها كلمة لا لا يقول أنا خد يعني دي كانت قناعاته. إذا هو ده اللي كان في نفسي ما كان في نفسي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. صدمة شديدة على عمر رضي الله عنه الفاروق. قال ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. يقصد المنافقين المرتدين لينتهزوا هذه الفرص. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يجيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. مين الحالف؟ عمر. قل والله ما مات. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه وده كله لأن الصحابة كانوا عارفين قدر الصديق. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ألا إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وصلت؟ اللي بيعبد بشر البشر هيموت. إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندنا وقفة سريعة في هذه الجزئية. اللي بيعبد مخلوق وبشر وإمام وعالم وداعية تأكد أنه سيموت. فشوف أنت بتعبد مين؟ هل تعبد الله أم تعبد البشر؟ هذا المخلوق قد يخطئ وقد يصيب. هذا المخلوق قد يغير فكرة واتجاهه، قد يضل بعد هدى. هتغير دينك؟ ولهذا يا اخواني مما ينبغي ان ينتبه له طلبة العلم ان توقيرنا لاهل العلم وتعظيمنا لشأنهم لا يجعلنا ابدا نثبت لهم العصمة كما اثبت الشيعة لأئمتهم ولهذا ضلوا واضلوا. اذا لو اخطأ الامام صاروا هم تبع له في الايه؟ في الخطأ. لو ضل صاروا هم تبع له في الضلال. هذا غير ما نسبوه إليهم من الضلالات مما لا يصح عنهم رضوان الله عليهم ورحمهم الله. إذن يا أخواني من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. خلاص انتهى الدين هترجع؟ لكن إذا كنت بتعبد الله فالله حي لا يموت. هل هذا معناه أن احنا ما نرجعش لأئمة والعلماء؟ أبدا. ولكن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنشج الناس يبكون. خلاص عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال واجتمعت الانصار الى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا امير ومنكم امير. فذهب اليهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر ثم تكلم أبلغ الناس. يعني أبلغ ما يتكلم الناس. ده عمر بن الخطاب بيقول إن سيدنا أبو بكر يتكلم فكان أبلغ ليه؟ الناس. فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. قريشا هم أوثق العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. من المتكلم؟ أبو بكر. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. كان سعد بن عبادة بزفزف، وكان عنده مرض شديد في المسجد الزوج، مات رضي الله عنه وأرضاه. فقال: قتلتم سعد بن عبادة؟ يعني لو عملت كده فيبقى ده كان سبب قتل سعد بن عبادة. فقال: قتله الله. يعني دي ميتة من عند الله سبحانه وتعالى، احنا ما عملناش حاجة. زاد في رواية: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. في كم خطبة خطبت؟ اثنين. عمر خطب وقال: ما مات محمد، إنما ذهب ينادي ربه، من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. دي الخطبة الأولى. خطبة ثانية خطبة مين؟ أبي بكر الصديق. من كان يعبد محمدا، خطبة أبي بكر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. قال: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وإن فيهم النفاق. ما هو المنافق مش هينفقوا غير الكلمتين بتوع عمر: من قال أن محمدا قد مات ضربت عرقه. إسلام من المنافق اللي عايز يبدأ يفرد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كده، ما يقدرش يتكلم، شاف مثل ابن الخطاب يسكت. فأمثال هؤلاء المنافقين لا يصلح معهم إلا هذا الزج. فنفع الله بخطبة عمر إنه أخمد نار مين؟ نار المنافقين. ثم بصر أبو بكر الناس بالهدى الحق، بأن محمد قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، إلى آخر ما قال رحمه الله، وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به بهذا الحق يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. كل نزلة طلع من الخطبة تكرر الآية، هي الآية كانت لسه نزلة وتنزل من زمان، لكن لما بتصير واقع يعيشونه بيبقى ليها معنى ثاني، بيبقى ليها معنى. فظل الناس يكررون هذه الآية. وفي الصحيح أيضا ذكر أيضا في رواية أخرى أو في نص آخر من أمير المؤمنين أن عمر الخطاب رضي الله عنهم قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا إنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وقى بهذه الخلافة شرورا، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، وإنه قد كان من خبرنا، بإحتمال اللي كان من خبرين بعد وفاة رسول الله، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، الأنصار وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم. الأنصار اجتمعوا فين؟ في سقيفة بني سعيد. قالوا: تعالى نروح للأنصار ونشوف الوضع. فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلا صالحا. كنا نقول يا رجل ولا رجلا؟ لقينا رجلا، مش كده؟ يبقى نعم، لقينا منهم رجلا صالحا. الله تعالى يبقى ظرف تصحيح القراءة: لقينا منهم رجلا صالحا، لكن لو كنا لقينا يبقى ايه؟ رجل صالح. لقينا يبقى صلح عندك الكتاب المتشكل امامك، صلح شيل الفتحة اللي عليها. لقينا فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم. ما معنى تمالأوا؟ يعني اتفقوا عليه. قابلنا واحد منهم من الانصار ويذكر لنا اللي حصل في سقيفة بني ساعدة. فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم، سبوكم منهم وروحوا خذوا أمركم وعينوا أبو بكر الصديق. فاهمين الكلمة دي؟ قال لا عليكم ألا تقربوهم، ما تروح لهمش، خذوا قراركم، ده أبو بكر وعمر والمهاجرين الأوائل اللي شالوا الدين على أكتافهم، لا عليكم اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. افهموا يا اخواني، افهموا كيف ان حصول اختلافات بين الناس دي حصل حتى بين الصحابة، لكن شوف ازاي اكابر الصحابة كأبي بكر وعمر كيف يعالجون الامور. ابو بكر ما يقولش وعمر يقول ده احنا اكابر الصحابة، ده احنا اكبر اثنين في الصحابة، هم اللي يقولنا انا اروح لهم بتاع ايه بتاع ايه، ده احنا المهاجرين الاوائل اللي قام علينا الدين، ده ابو بكر وعمر صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا عليكم الا تقربوهم، اقضوا امركم. فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى اتي. عشان كده اخواني لما يحصل مثل هذه الفتن بين الناس روح بنفسك لاخيك، روح وخلص الموضوع، روح اصلح ما بينك وبين اخوانك. الكلام ده على المستوى الكبير خلافات وامامة، وعلى المستوى الإخوة واللي ما ترباش في مجتمع الإخوة الصغير في المسجد وهو كبير، لو ما ترباش في المسجد على هذا الخلق هو نفسه بعد شوية هيبقى رئيس مجلس إدارة، هو نفسه هيبقى المحافظ، هو نفسه هيبقى الوزير، هو نفسه هيبقى الخليفة والإمام، وما تعلمش وما ترباش على المجزاي يقضي على الخلافات ويصير أمة واحدة. قال والله لنأتينهم، شوفوا كلام الخلافة الراشدة، والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة. مين كده يبقى المكان الأعلى؟ أصحاب المكان وأصحاب السقيفة واللي ده مجتمعهم وده مكانهم، ولا اللي جاي من بره؟ اللي مكانهم طبعا، اللي مكانهم طبعا. لا يؤمن الرجل، لا يؤمن الرجل في سلطان، هم في سلطانين في مكانهم. قال فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانين، يعني مزمل ملفوف مزغطي. فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قال يوعك، يعني أصابته وعكة، الرعشة والشدة والزفزفة أصابته وعكة. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم، إن هم أصحاب المكان يعني تشاهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة دابة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. جي جماعة من عندكم عايزين يضيعوا الموضوع ده علينا، عايزين يخذلونا من أصلنا. فلما سكت خلص خطبته أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. زورت مقالة يعني قعدت أفكر، تعرفين لما بقى قاعد كده يقولوا لي هتخطب بعد ربع ساعة الخطيب ما جاش، أقعد أدور في ذهني أقول للناس إيه كذا وكذا، طب هتكلم في إيه، ده اسمه بزور كلام مش من التزوير اللي عندنا. زورت كلاما معناها اختزلت كلام في ذهني، رتبت كلام اقوله. قال فلما سكت اردت ان اتكلم، وكنت زورت مقالة يعني رتبت كلام في ذهني اعجبتني اريد ان اقدمها بين يدي ابي بكر. قبل ما يتكلم ابو بكر انا قلت ان انا اقول مقدمة كده بين يدي ابي بكر. وكنت اداري منه بعض الحد، فلما اردت ان اتكلم قال ابو بكر على رسك، فكرهت ان اغضبه. شوف احترام الكبير، ما انه عايز يتكلم كلمة لمصلحة مين؟ صاحب ابي بكر. لا لا لا اقول رأيي، انا هو مش عارف انا اقول ايه، هو مش واخد بالي ان انا عايز اقدمه، هو مش واخد بالي ابدا. يا اخواني في احترام الكبير، في احترام الكبير، والكلام ده لما انعدم في مجتمعات المسلمين ومجتمعات الاخوة باللغة العامية كده ما عادش ليهم كبير. فبتنشأ المشكلة في المسجد خلاص الكل بيتكلم، تنشأ المشكلة في المسلمين الكل بيفتي والكل بيتكلم، حتى الفاسقين، حتى الفسق لعيبة الكورة والممثلين والممثلات كله بيتكلم. لا يا اخوان في كبراء في ائمة. فاشار اليه ان اسكت. قال فكرهت ان اغضبه، فتكلم ابو بكر فكان شوفوا انصاف عمر الخطاب، فكان هو احلم مني واوقر رضي الله عنهما، والله ما ترك من كلمة اعجبتني في تزويري الا قال في بديهتي مثلها وافضل منه. كل اللي كنت رتبته في دماغي يقاله هو يقال احسن مني. قال والله ما ترك من كلمة اعجبتني في تزويري الا قال في بديهته مثلها وافضل منها حتى سكت، فقال ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له اهل. بدا يقول الانصار وفضائل الانصار وازاي ان حب الانصار ايمان، ويذكرهم بكل الاحاديث الوارده في الايه في فضل الانصار. طبعا هذا من انصافه وذكائه وحكمته ودينه، المسألة عنده مسألة دين مش مسألة رجل سياسي وخطيب مفوه يخطب، لا الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا انتم زي ما قلتم، قال ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له اهل، الكلام ده صح والنبي قاله فضل الانصار. ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش، هذا الامر هو الخلافة يعني، هم اوسط العرب نسبا ودارا. واحد يقول لك اما عشان هو من قريش يبقى جاهل، ده ما فهمش الصحابة، ده ناس بتبلغ دين بتبلغ دين. هم اوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين فبايعوا ايهما شئتم. فاخذ بيدي، لو يد مين؟ عمر انه هو المتكلم، فاخذ بيدي وبيدي ابي عبيدة بن الجراح. الامر ده ما ينفعش تكون خلافة وفي واحد من قريش، فاختاروا عمر او ابا عبيد، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة، وهو جالس بيننا فبايعوا ايهم شئتم. فاخذ بيدي وبيدي ابي عبيد بن الجراح وهو جالس بيننا، قال فلم اكره مما قال غيرها. عمر الخطاب تقول كلام ابو بكر كله ممتاز، وقال اللي انا كنت عايز اقوله احسن منه، الا الكلمة دي ما عجبتنيش. ايه الكلمة ما عجبتوش؟ انه يقول اختاروا ده اللي هو امير المؤمنين عمر، كانش لسه امير المؤمنين اياميه. قال ما قال كلمة، ما قال كلمة كرهتها غير هذه الكلمة. دي الحتة الوحيدة اللي ضايقتني في الخطبة بتاعته. طبعا لو واحد مننا كتب دي الحتة الوحيدة اللي ايه؟ اللي مية مية. هو ما احسنش واغرب زي الكلمة دي. لا، المسألة عندهم دين يا اخواني. مسألة دين. يعني يكون عمر يلاقي ابو بكر الصديق يختاره هو ويقولهم هو ده. خلاص بدخل إيه؟ ما تمنى هو الخلافة ولا طلب الخلافة. كان المفروض دي تقع في نفسه يفرح. لا، المسألة عندهم مسألة دين. دي مش سلطات، مش مكانة عليا هم تبوؤوها، ده كانوا بياخذوها على مضض وعلى كراهة. قال كان والله عمر يقسم ان اقدم فتضرب عنقي، ان اقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من اسم، لا يقربني ذلك من اسم احب الي من ان اتأمر على قوم فيهم ابو بكر. اللهم الا، شوفوا الدقة، اللهم الا ان تسول الي نفسي عند الموت شيئا لا اجده الان. ساعتها ساعة الموقف ده انا كنت مخنوق، انا كنت متضايق، انا كنتش مبسوط، ازاي اتأمر على قوم فيهم ابو بكر؟ الا ان تسول لي نفسي عند الموت، الا بقى يتغير حالي بعد كده ولا حاجة ويحصل في نفسي شيء، لكن انا بحكي لكم على اللي دار في نفسي في ذلك الوقت. شفتوا الدقة في الكلام؟ ها؟ مش واحد بيزكي نفسه يقول انا كده وانا عمري ما كانت، بقول الا اذا حصل لي تغير وجيت اخر عمري وضميت وبقيت احب ان انا اتأمر على قوم، لكن في ذلك الوقت اللي ذهني هو كذا. هذا من تواضعه رضي الله عنه. فقال قائل من الانصار انا جزينها المحكك وعزيقها المرجف. الله حدش فهم حاجة، يعني انا اللي بفهم وانا الخطيب اللي مية مية، الجزين المسلم والعزيق يعني الحاذق في الامر، وعزيقها المرجف، منا امير ومنكم امير يا معشر قريش. كلموا ايه؟ انا اللي بفهم وانا اللي حاذق وانا اللي فاهم الامور دي بتمشي ازاي، وانا السياسي الدبلوماسي بلغتنا كده العامية او المحدثة المهببة، ها، الدبلوماسي المحنك اللي فاهم، هو عايز لهم كده، ومن الدبلوماسية والسياسة والاتقان منكم امير ومنا امير. فكثر اللغط وارتفعت الاصوات، ايه كله بقى بدأ يتكلم عيشوا معايا الموقف ده خلاف بعد موت رسول الله. وانصح الاخوة اللي حريصين على العلم، اصبحنا حريصين يشوفوا مكان المشاكل فين ويجروا، لا، اللي حريصين على العلم ان هم يرجعوا كتاب العواصم من القواصم لابي بكر ابن العربي رحمه الله رحمه واسع المالكي، كتاب رائع في بيان هذا الحال بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين لك الامور. قال حتى اسمع الكلمه دي، ده كلام امير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فارقت من الاختلاف. ما معنى الفرق؟ فارقت يعني خفت، خفت يحصل اختلاف. هي دي مساله خوف. يا امير المؤمنين، ده انت الفاروق، ده انت اللي بيسمع، ده الشيطان بيشوفك في سكه بيمشي في سكه تانية. سيب الكلام ده لواحد تاني. فارقت من الاختلاف، الاختلاف ما انت هتكسر راس اجدع واحد فيهم، ده انت امير المؤمنين عمر. الاختلاف يا اخواني يهز المخلصين. فاول ما تستشعر كده ممكن هيحصل خلاف بين الاخوة، لازم تكون على وجل وتفضل تحاول الا يحصل هذا الخلاف. قال حتى فارقت من الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا ابا بكر. خلاص المسألة عايزة حاجة. فبسط يده فبايعته. قال فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فارقت من الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا ابا بكر. خلاص الموضوع بقى بدا يحصل لغط، ولا المرجب ولا المحكك ولا كذا، وبدا الناس تعلى اصواتها. فقال خلاص يحسب الامر، ابسط يدك، انا بايعت ابو بكر، اللي عايز يبايع يبايع، مش عايز عشان نعرف القضيه. قال فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الانصار. هنا في جزئية مهمة جدا، ودايما بقولها كلمة وكانت تعجبش كثير من الناس يا اخواني. لما تثار المشاكل عايزين نعرف مين سبب المشاكل. لما تثار قضية عايزين نعرف مين اللي اثار القضية. احنا بنقول درس، واحد يبعث لي ورقة، الاخوة متأسفين من الاطالة بعد العشاء، فرجاء ان يقصر الدرس. مين؟ فين المتأسفين بعد الزوق يرفعوا ايديهم؟ ما تلاقيش حد. يبقى هو كان بيكتب عن مين؟ عن نفسه، عن نفسه. للأسف الشديد دي بيقع فيها كثير من يقول لك يا اخي الموضوع ده ناس كتير اشتكت. حلو، مين اللي اشتكى؟ يقول لي ده جالنا ثلاث اربع رسائل. ثلاث اربع رسائل بتعبر عن الناس في مجلس الصحابة عندنا في ميقات. تكرر هذا الامر اكثر من مرة، وباخواني يزعلوا لهم في المجلس نادي في الدرس، يا اخواني اللي عنده اشكال في هذا الامر يرفع ايديه. تلاقي ثلاثة اربعة رفع. هؤلاء هم الناس الذين تقولون عنهم، الناس كلها هي عايزة عكس خلاف هؤلاء. فنفس الكلام اللي خرج يقول انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب وعالي الصوت. عالي صوت مين؟ اللي صوتهم عالي. في اخوة كده صوتهم عالي، مش هم اعلى من الناس، ممكن يبقوا من اجهل الناس لكن صوته عالي. هو يبقى يا شيخ ما يصحش، والاسلام قال كده، ومش عارف ايه، وتلاقيه الخطيب المفوه وهو اجهل الناس. هو اجهل الناس. حصل لغط، ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، هل مع كده الناس موافقة على هذا القول؟ ممكن لغط ده يكون مش عاجبهم قوله، فريق تاني يقول والله لي حق، فريق ثالث يكون مش عارف ايه. لكن لما تعمل بقى مصفى تصفى هؤلاء، تلاقي في النهاية اللي احنا بنسميهم مشاغبين، اللي انا بسميهم اللي صوتهم عالي، ما يعبروش عن المجتمع ابدا. اللي صوته عالي ده ما يعبرش عن المجتمع، يعبر عن نفسه وعن امثاله اللي زيه في خمسة ستة عشرة. فالمسألة دي معنى عيد الصوت مجرد ما بايع فخلاص خلاص. شوف الواقع عمر الخطاب، يعني نتعلمها ونفهمها من امير المؤمنين عمر. دعوكم من كلامي انا، امير المؤمنين عمر رضي الله عنه عمل ايه؟ قال فكرهت او فريقت من الاختلاف. هيعملوا لنا هيصة، رغم ان الهيصة دي عاملها فريق قليل منهم. ابصوا سابك ابو بكر ونشوف الواقع، نشوف الواقع. الهيصة دي معمولة معناه موافقين هذا المرجب المحكك ولا الهيصة ديت في حبة منهم العميم الهيصة ديت. لما بسط ابو بكر يده بايع المهاجرون وبايع الانصار يبقى الهيصة اللي كانت معمولة ديت اشخاص معدودين ما نعملش اختلاف على شان بناء على قول الناس هنعمل كذا. الناس اللي هم مين اللي هم مين لازم نقف هم مين نلاقي اللي وقفنا عليهم دولت ها لا علاقة لهم بالامر اصلا يكون درس مثلا في طلب علم وهم ما همش في العلم ولا لهم في الموضوع ده خالص فجاي حق يتكلموا معايا يا اخواني في اي قضية مش قضية بعينها في اي قضية يقول لك في العيلة كل العيلة بقت تتكلم عنك دلوقتي مين بقى كل العيلة ان شاء الله هو عم فلان اللي صوته عالي وعامل شوصرة في العيلة لكن مش حد في العيلة تتكلم خالص مش حد عيلة جبتين العار جبتين الكلام كلهم بيتكلموا على انك بقيت منتقبة مين اللي قال يا ابي منتقبة والدايق نعمل السمسة في العيلة كده هيطلع هو عمها فلان او خالها فلان واحد اثنين من اللي صوتهم عالي انا ده تعريفي او وصف اليوم اللي صوتهم عالي فاللي صوتهم عالي اللي عملوا اللغط وارتفاع الاصوات عمر حسن مشكلة خلاص ابسط يدك يا ابا بكر بسط يده بايع عمر وبايع المهاجرين وبايع الانصار كلهم بايعوا الرب يبقى القصة كانت قصة ايه لغط في طائفة قليلة طائفة قليلة طيب لسه الطائفة دي ما بتسكتش ما صوتها عالي قال ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة عارف اللي يخرج من الموضوع اهو ده بيخرج على الموضوع موضوع خلافة وبصوت يدك احنا عملنا له حاجة انتوا موتوا الرجل من الحصر هو قتل ابوه العيلة ما كانتش موافقة على اللي بيعمله ابوه مات من افعال ده جاله سكتة قلبية بسببه كلام واحد صوته عالي هل هو حق ان هو اللي قتل ابوه اللي هو اللي عمل كده الراجل بيتكلم بالحق وبيقول الحق وكان اسلوبه مهذب جدا وطريقته طريقة طيبة قلنا عاملين الصوت العالي لو كنا هنقول حد اللي قتله يبقى انتوا اللي قتلتوه مش هو قال قائل منهم حطوا فيها كده قال ابراهيم اللي صوته عالي فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قتل بقدر مات بقدر الله انت بتعمل فتنة ليه قتل الله سعد بن قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتل ده كلام فقه أمير المؤمنين رحمه الله وده فقه عالي جدا طبعا قال لك كرهنا أن بعد ما نمشي يبيع واحد تاني صارت في بيع لكم واحد لاثنين زي ما فرق من الاختلاف فرق من البيعة دي ليه كان يعني عشان بن عمر والوكر مودة كده فبيجاب له ده كلام الشيعة ده كلام الشيعة يا اخواني يا اخواني ده كان دين بيحملوه دين يحملونه مهاجرين وانصار ما كانوش درويش ده كان الواحد فيهم من العرب العرب من العرب العرب ما يعرفش ابوه يعني مسعد بن عمر ما كانش بسط يده ابدا ولا بيع ابو بكر مش جم كده بقى الانصار المهاجرين خلاص حطوا يديهم على يد ابو بكر مبايعين له يعني هو امر واقع وانتهى الموضوع امر واقع ليه كان الواحد فيهم يخرج برايه ويقول ويقف ويثبت وما يبايع بايع مهاجرون وانصار والحديث في الصحيح في الصحيحين وروى البخاري عن انس بن مالك انه سمع خطبة عمر الاخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر صامت لا يتكلم قال كنت ارجو ان يعيش رسول الله حتى يدبرنا يعني احنا نموت قبله كان هم فاكرين هم هيموتوا والنبي هو اللي هيأتي في دبورهم يعني هيأتي بعده كان كل واحد منتظر ان هو يموت والنبي صلى عليه ويدفنه فجاء موت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم صاعقة مفاجأة اشد وقعة حصلت للصحابة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان كده كانت كلمة ابي بكر في موضعها من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات إنك ميت وإنهم ميتون ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. واحد يقول يا أخي من يوم ما مات الشيخ صفوت والواحد ما عادش عارف يحضر درس ولا ليه نفس يعبد ربنا في حاجة. أنت كنت بتعبد الشيخ صفوت؟ كلمة سمعتها من كثير من الإخوة. أنت كنت بتعبده؟ ولا كان هو سبيلك إلى الله؟ يا إخوان إحنا بنعبد الله والعلماء فوق رؤوسنا نسترشد بهم في طريقنا إلى الله. لكن إحنا عمرنا ما بنرفع راية ونقصد إحنا نعظم الشيخ فلان أو الإمام فلان. دي مش طريقتنا ولا مذهبنا ولا مبدأنا. إحنا عمرنا أن تكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا. لو قلنا إن إحنا ما نكتبش الخطبة دي على مين مش هنكتب. ولكنه تنظيم الأمر بين الناس. إحنا ما يهمنا دي خطبة من هنا تحضر خطبة صالحة. فعبادة الأئمة من دون الله، عبادة العلماء من دون الله، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. العبادة لله وحده. قال: وكنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخره. فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. هذا الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني اثنين: وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. دي خطبة ثانية لعمر بن الخطاب بكلس المسجد. يبقى البيعة في سقيفة بني ساعدة ده دول اللي اجتمعوا من الأنصار والمهاجرين في ذلك الوقت عايزين بيعة الناس، فجاء في المسجد وقال فبايع الناس جميعا من أبا بكر الصديق. يبقى القضية مش دسيسة كما يقول الشيعة قبحهم الله والرافضة لعنهم الله، انهم يقولوا يديك بقى دسيسة وعملوها وطبقوها مع بعض بلغتنا كده. لا يا اخوان، ده بيع خاصة وعامة في سقيفة بني ساعدة كبراء الانصار اللي كان منهم الكلام وغيرهم. قال الزهري عن انس بن مالك: سمعت عمر يقول يومئذ لابي بكر اصعد المنبر فلم يزل به، يعني دنه يزن عليه ويقول له، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس. وقال محمد بن اسحاق: حدثني الزهري وحدثني انس بن مالك والحديث الصحيح. قال: لما بويع ابو بكر، هنا محمد بن اسحاق قال حدثني، خلي بالك لم يعنعن، لو عنعن بنص الحديث لكن هنا بالتحديث اهو. حدثني الزهري وحدثني انس بن مالك قال: لما بويع ابو بكر في السقيفه وكان الغد، جلس ابو بكر على المنبر وقام عمر فتكلم قبل ابي بكر فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله. دي حاجه ثانيه غير سقيفه بني ساعده اللي اسكتوا قام وخطب هو. ثم قال: ايها الناس، اني قد كنت قلت لكم بالامس مقاله ما كانت وما وجدتها في كتاب الله. لما قال لهم ان محمدا لم يمت ومن قال محمدا قد مات، قالوا قلت ما قال ما هي في كتاب الله. شوفوا الائمه لما بيحصل منه غلط بيعمل ايه يا اخوان؟ ده ما يقللش من شانه، ده يعلي شانه. يا اخوان كنت قلت لكم فتوى والفتوى دي مش صحيحه، الصواب كذا وكذا. كنت قلت لكم في حديث عن مساله دي كذا والحديث ده طلع ضعيف. ده لا ينقصني، بالعكس ده يعلي قدري بين الناس. ان الراجل ده عايز الحق، يريد الحق حتى لو كان على حساب نفسه، فما دام يبلغ ما له وما عليه فهذا نتبعه. ده مش ليه هوى في نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: اني قد كنت قلت لكم بالامس مقاله ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهدها الي رسول الله، ولكني ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجبر امرنا. قال: ويكون اخرنا، وان الله قد ابقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول اهتدى بالايه؟ بالكتاب، بالقران، والكتاب لسه بين اظهركم. فان اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له، اي لما هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم. وان الله تعالى قد جمع امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني اثنين اذ هما في الغار فقوموا فبايعوه. فبايع الناس ابا بكر رضي الله عنه بيعه العامه بعد بيعه السقيفه. ثم تكلم ابو بكر فحمد الله تعالى واثنى عليه بما هو اهله، ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله عز وجل. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. مش واحد بيعمل لنفسه شهرة ولا منصب، ده واحد بيردهم إلى كتاب الله، إذا أنا غلطت وقعوا أكثر اعدلوني قوموني صححوا لي. والحديث ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وهو صحيح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر الصديق، بقت دي على إقامة الابن كذور 10 دقائق 5. أن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر، إذا ما سمعناش الخبر نتم المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لكنه متعلق بما بعده. أرسلت فاطمة، انتبهوا لهذه الحادثة التي يتمسك بها الشيعة لإثارة الفتن ولذم أبي بكر وعمر. فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسلت إلى أبي بكر الصديق الخليفة تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك. في بعض المواقع كان فيه مغانم أو غنائم، فبتقول له عايز نصيبي من ميراث أبي وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده لا نورث ما تركناه صدقة، اسمه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين المحدث؟ مين الراوي؟ أبو بكر الصديق. كل الصحابة عذور بإجماع الأمة إلا الشيعة الرافضة. إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. الجزئية دي زعلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وجدت في نفسها على أبي بكر في ذلك الأمر. قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيه، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. كانت الناس عاملة وجاهة لعلي رضي الله عنه عشان مين؟ عشان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. فاهمينها ولا مش واصلت؟ يعني الان لو تخيل انا زوجتي بنت رئيس الجمهورية، كل واحد يشوفني يا شيخ ابراهيم، يا مرحبا يا شيخ ابراهيم، انا وسهلا اتفضل، والله كذا، ماتت او طلقتها او اي شيء، يقابلني الناس ولا كانهم شايفين ولا يعرفون. ده ممكن اقول السلام عليكم وعليكم السلام ويمشي. استنكر علي وجوه الناس، الاقبال اللي كان موجود خف. قال فالتمس مصالحة ابي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع ابا بكر تلك الاشهر. فارسل الى ابي بكر ان ائتنا ولا يأتينا معك احد، كراهية ان يحضر عمر ابن الخطاب. فقال عمر لابي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لا آتي النهر. نفس الموقف اللي حصل قبل كده، ها، والله لا آتي النهر. في هنا غلط، في هنا حاجة غلط. إيه الحاجة الغلط؟ موقف حصل من فاطمة بنت النبي مع أبو بكر الصديق. اعطيني ميراثي، مفيش ميراث، ده النبي يقول لا نورث ما تركناه صدقة. فوجدت في نفسها، افتكرته رأي الأبي بكر وفقه الأبي بكر، ما كلمتهوش. والموضوع ده انه بالصورة دي وجدت في ذلك هذا الشأن، هي مش طعمة في خلافاته، ليس كما يقول الرافضة والشيعة. فبقي الحال على هذا الحال. جاء علي بن ابي طالب الى ابي بكر، لا ده ارسل اليه ان ائتنا، ده امير المؤمنين، هذا لما وجدوه من حسن خلقه رضي الله عنه وارضاه. فدخل عليهم ابو بكر قال: والله لا اتينهم. في مشكله، بيت النبوه ادخل وشوف القصه. قال: فتشهد علي بن ابي طالب ثم قال، خلي بالكم الحته، كل ما يجي يتكلموا تشهد حمد الله اثنى عليه، الحته دي احنا بننساها في كلامنا، نيجي نتكلم وبتاع، طب اتفضل يا شيخ فلان، اتفضل يا اخ فلان، يروح داخل في الموضوع. قبل ما تدخل في الموضوع يقول: كل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اشهد ان محمد عبده ورسوله. ده معناها انك داخل تريد الله ورسوله، مش بتقول رايك الشخص، واضح كويس. قال: فتشهد علي رضي الله عنه ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله. من هنا على فكرة الشيعة بيحذفوا نص كلمة الحديث، لا نروي الحديث كله. إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفث عليك خيرا ساقه الله إليه. احنا مش حاقدين عليك ولا حاسدينك ولا بنفسك في هذا الفضل اللي ربنا اتاك، ولكنك استبددت علينا بالامر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله. ايه الامر اللي استبد عليهم فيه؟ ما تردوا عليه الميراث مش الخلافة. بينقلوا اللفظ، بينقلوا اللفظ وينقلوا المعنى. استبددت علينا بالامر يعني خدت الخلافة رغم انفسنا. ده بيتكلموا عن الميراث اللي طلبوه من فاطمه رضي الله عنها لما طلبت ميراث النبي، وقال لها: قال رسول الله لا نورث ما تركناه صدقه. هو ده الامر. وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله، لنا حق في هذه الايه، في هذا الميراث اللي كان في سدك والنصف والخمس اللي باقي من خيبر، او خمس خيبر، خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فلله وللرسول. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه. شفت ازاي لما الإخوة بيقتربوا إخواني في حال المشاكل؟ لكن لو فضل كل واحد في بيته وكل واحد في مكانه، والإخوة اللي بيحبوا يألفوا من القلوب يروحوا ده مرة يروحوا ده مرة، هتتفاقم المشكلة، هتتفاقم المشكلة، هتتضخم. روح أنا بنفسي، وهو الخليفة، خلي بالكم وهو الخليفة. قال: ففاض حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني عايز يقول له فاطمة زوجة بنت النبي والله أحب عندي أن أصلها من أن أصل ابنتي عائشة، أحب إلي أن أصل من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، أنا ما تركتش فيها الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. أنا اللي عملته شفت كلام النبي وطبقته، مش مسألة حب وكره. رضي الله عنها قبل وفاتها وجدت علي ولم تكن محقة، أنا ما كنتش عارف كأني كرهتها، والله هي أحب عندي من أهلي وقرابتي. ما هو ده اللي أبكى أبو بكر، إن يبقى الأمر عنده لقى نفسه مظلوم، ده دولت أحب عندي من أهلي وهم شايفين إن أنا ظالمهم، ما يعرفوش إن أنا بطبق أمر ربنا سبحانه وتعالى. طب الواحد لو شعر كده إن ممكن حد يزعل منه يخالف أمر ربنا؟ لا، اللي يزعل يزعل، أنا مش عامله من هوى، أنا راجع نفسي لو كان رأيي، لكن لو كان قال الله وقال رسول الله اللي يزعل يزعل. أصطبوها ما بيكلمهاش من يوم ما لبست النقاب، أصطبوها ما بيكلموش من يوم ما بيصلي مع الإخوة، اصل عمه مسارك البيت من يوم ما ابن اخوه مش عارف عمل ايه. هو حر؟ احنا عمي ده على راس وابويا ده على راس، لكن كلام الله عز وجل لا يقدم عليه شيء، لا يقدم عليه شيء. قال: واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال فاني لم آلوا، يعني لم احيد فيها عن الحق، ولم اترك امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته. فقال علي لابي بكر رضي الله عنهما: موعدك العشيه للبيعه. فلما صلى ابو بكر رضي الله عنه صلاه الظهر رقي على المنبر وذكر شان علي فتشهد وذكر شان علي وتخلفه عن البيعه وعذره بالذي اعتذر اليه، ثم استغفر وتشهد علي بن ابي طالب. ابو بكر الصديق ما الناس تقول اشمعنى علي ما بيعهوش، زي الشعب مسكين النقطه دي، اشمعنى بيعش وقتها؟ طب كملوا الحديث ان كان في اشكال خاص مش عام، خاص مش عام متعلق بميراث. ثم بعد ذلك لما حل الاشكال حصل هذا الكلام، فقام علي وتشهد فعظم حق ابي بكر رضي الله عنه، وانه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على ابي بكر، مش كان بنفسه ولا عايز خلافه ولا غيره، ولا انكارا للذي فضله به، ولكن كنا نرى لنا في الامر نصيبا في الميراث فاستبد علينا به، فوجدنا في انفسنا زعلنا، فسر بذلك المسلمين، فسر بذلك المسلمون، فرحوا جدا. ده معناهم كانوا كارهين الايه؟ كارهين الخلاف. فسر بذلك المسلمون وقالوا اصبت. فكان المسلمون الى علي قريبا حين راجع الامر بالمعروف، بعد ما كانوا ايه؟ يستنكرون. يبقى في حياة فاطمة السبب انهم استمروا على ذلك يقابلوه بهذه المقابلة الطيبة، لانه زوجته موجودة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما ماتت استنكروا. كان الاستنكار ليه؟ هم بيكرهوا عليه؟ ابدا، لانه لم يبايع عليه، لم يبايع ابو بكر، فراجع نفسه فاضطرب ابو بكر. ابو بكر جاء وحدثه وتبين المسألة مش شخصية، فقام وخطب الناس: ابو بكر افضل الناس، وفضل ابو بكر، وكل شيء عن ابو بكر، واللي حصل ده اخواني كان سوء تفاهم بسبب الميراث وبسبب كذا، وابو بكر وضح لي المساله وقال لي ان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت عن امني. ففرح المسلم، ففرح المسلم. وهذا لا ينافي ما ذكر في بيعته اياه حين ارسل اليه، او حين ارسل اليه لما افتقده ليله السقيفه. كان في حديث ان ابو بكر الصديق لما ما وجدوش في سقيفة بني ساعدة قال: اين علي؟ قال: اين علي؟ فجاء علي وبايع ابا بكر. يبقى كأن حصلت بيعة لعلي في سقيفة بني ساعدة. امال ايه البيعة الجميلة ديت؟ تعرفين ازاي؟ دولت حديثين ممكن بعض الشعر، دخلت في بعض المواقع اللي على الانترنت تلاقيني جلد بالموضوع دوت، يقول لك ده في حديث قال انه بايعه في بني سقيفة، وفي حديث قال لك انه بايعه بعد ذلك على المنبر لما صعد وخطب الناس. قال المصنف رحمه الله: لم يكن بايع تلك الاشهر الواردة في بعض الاثار ان كانت من قول عائشة فلعلها لم تعلم بيعته الاولى. عائشة تقول لم يكن بايعه، طب قد تكون عائشة لا تدري انه بايعه، ولهذا قال: فقد قدمنا مرارا ان مجرد النفي لا يكون علما، فاثبات المثبت مقدم على نفي الايه؟ على نفي النافي. لما يجي الان رجال ثقات يقولوا في حريق في العمارة رقم كذا، ثقات، ويجي واحد يقول لا ما فيش حريق ولا حاجة، المثبت المقدم ولا المنفي؟ النافي. مين النافي ولا المثبت؟ المثبت طبعا، لان معه علم، مزيد علم، ليس مع النافي، ليس مع النافي. انا جاي في الطريق ومريت على العمارة رقم واحد يقولوا عليها وما فيش حريق، قلت اخواني ما فيش حريق، ودخل فلان وقال يا اخواني في حريق في العمارة رقم واحد، وكلانا احنا الاثنين ثقات، ما فيش واحد فينا كذاب ولا مدلس ولا شيء خالص، احنا الاثنين ثقات، خبرونا صدق، يبقى لازم واحد فينا يطلع كذاب، ما هو يا في حريق يا ما فيش حريق، يبقى نقدم قول مين؟ لان النافي قد يكون لم يرى ذلك. واضح اخواني؟ فنفي ذلك من قول عائشة، لو كان من قول عائشة فلعلها لم ترى، وخاصة ان النساء لا يرين ولا يحضرن ما حضره الرجال. هي عائشة رضي الله عنها كانت موجودة في سقيفة بني ساعدة؟ اللي موجود مين؟ الرجال. يبقى لما يحدث ابو سعيد الخدري ان علي جاء ونبايع أبو بكر في سقيفة بني سعيد نقدم قول مين؟ هل هذا لأفضلية أبي سعيد على عائشة؟ لا، لأن أبو سعيد رأى وسمع، لكن عائشة لم ترى ولم تسمع، فحدثت عما نقل إليها، لم ينقل إليها مجيء علي، ولكن نقل أو نقل من الثقات سواها هذا خبر. إن كان هذا الكلام كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى، يبقى فهم أنه استدعى أمير المؤمنين أبو بكر وانه قال له تعالى وطلع على المنبر بعد ذلك وخطب، فهم منه ان دي كانت البيعة رقم كام؟ واحد، دي البيعة الاولى. هذا لا يضرنا في شيء. ويشهد لذلك ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يفارق الصديق رضي الله عنه في وقت من الاوقات، ولا انقطع في صلاة من الصلوات خلفه، ما هو كان اللي بيصلي بالمسلمين من هو؟ الخليفة، كان يعني الخليفة هو اللي بيصلي بالمسلمين، ما انقطعش عليه. ما هو لو كان انشق زي ما بيقولوا الشيعة ما كانش صلى وراه. قالوا ولا ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وكان خروجه معه الى ذي القصة حين عقد ألوية الامراء الاحد عشر في حياة فاطمة رضي الله عنها في الشهر الثالث من وفاة رسول الله، واحنا عرفنا توفيت في الشهر الهون السادس، كما روى الدارقطني من طريق مالك عن ابن شهاب هو الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما برز ابو بكر الى ذي القصة واستوى على راحلته اخذ علي بن ابي طالب بزمامها، زمام الراحلة، وقال الى اين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم الكلمة، الى اين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد، لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع الى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للاسلام نظام ابدا. ده كلام مين يا اخواني؟ كلام علي بن ابي طالب في حياة فاطمة. اذا كان في بيعة قبل ذلك يا خليفة رسول الله تروح فين؟ ما تخرجش لهؤلاء موقع ذي القصة، اوعى تخرج. ليه؟ قالوا لما سيفك، حط سيفك وارجع، لا تفجعنا بنفسك، عايزينك تموت، لا تفجعنا بنفسك وارجع الى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للاسلام نظام ابدا. مفيش حد هيلم الموضوع وهيلم المسلمين بعد موت رسول الله اللي كانوا كالغنم في الليلة المطيرة في الشافية، حدش هيجمع الجمع ده الا انت. رحت تعالى ونحن نكفيك القتال، ده واحد مقرب، ده الواحد محب يرى ان ابا بكر احق الناس بذلك، ارجع، مش عايزين نرجع فيه، انت اكبرنا، انت صاحب رسول الله، انت افضل الصحابة، انت الحكيم العاقل اللي تهزم في هذه الامور. ولهذا لم يكن احد ولا ابن الخطاب رضي الله عنه مع قوة شكيمته ان يرد فتنة الردة كما ردها ابو بكر. عشان كده هنعرف المرة القادمة ان كان رأي عمر الخطاب هتقاتل من يصلي، يعني كانش عمر يريد ان يقاتله، وابو بكر الصديق قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وكان رأيه الحق كما قال عمر بعد ذلك، رد هذه الفتنة. طب تخيل بقى المسلمين في ذلك الوقت، كل بقى اللي خرج يدعي النبوة في يوم من الايام، وكل اللي خرج بقى وارتد، وكل اللي ترك الزكاة. فلهذا كان حريصا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه في ذلك الوقت، لم يكن اميرا في ذلك الوقت، جاء وقال له لم سيفك ولا ترجعنا بك، فانك او قال فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للاسلام نظام ابدا، فراجعا. سمع كلامه. وفي الصحيحين خروجهما الى خارج المدينة، وان ابا بكر وجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فحمله وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يضحك. ومن تدبر النصوص في ذلك واجماع المهاجرين والانصار واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يحتجوش ان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغيرهم، ظهر له تاويل قول الصادق المصدوق. مين هو الصادق المصدوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. فاللي هيتكلم في ابي بكر لما لم يخضع لأمر الله وليس من المؤمنين في شيء. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اسمين إذ هما في الغار، ونبدأ المرة القادمة بفضل الصديق رضوان الله عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اجلسوا لحظة كل مكان. الإخوة اللي هيشتركوا بعد إذنكم في المسابقة يرسلوا أسمائهم. وأخوكم بيذكركم بصيام تاسعاء وعاشوراء غدا. غدا تاسعاء وبعد غد عاشوراء. وأنا أذكركم أن الصيام 5 أيام أو 6 الجايين. تاسعاء وعاشوراء وبعدها الخميس وبعدها 13 14 15. لمن أراد أن يحصل هذه الأبواب من الخير نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم أهلا للخير في الدنيا والآخرة. طالب العلم منزل وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار في كل مجلس علم لطالب العلم منزل وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار لطالب العلم أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.